والقمر والكون لعلكم Oh, قالوا لهم أن الله يعلم ما تحمل

Thank you.

له دعوت الحق له دعوت الحق له دعوت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم لا Oh, yeah. Mm-hmm. Don't go.